هذا سؤال ما أدري خاص. قل إنسان أهله في الحمام. نعم. يعني كيف يفرز أولاده؟ نعم. يأتي أهله في الحمام لا جائز. والله ما أدري يعني هذا أرى أنه لا يليق. يعني كونه لا يستطيع أن يضجع له إلا في داخل الحمام. هذا أرى أنه يعني فيه شيء من قلة المروءة. وأن يعني أيضا أنت لابد أن تسمي بسم الله نعوذ الله وجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا تقولها في الحمام. ويعني والله ما أدري يعني هذا أمر يستحي حتى من ذكره. فإن كان كما يقول أنه ما يستطيع من الأولاد يعني الوقت الذي يذهب فيه الأولاد يلعبون تستطيع. بقي نرشدك يعني إلى أمورك الخاصة. خلاص هذه أمور لا يجهلها أحد. أقول تستطيع أن تحدد وقتك دون أن ترشد بارك الله فيك. نعم. لا ما يحتاج ما يحتاج إذا بدأ لا يتكلم. أحسن الله إليكم. سؤال حبذا لو اللي عنده سؤال من هالأسئلة لما أخرج يخرج معي ويسألني بيني وبينه. نعم.